السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يذكر المؤرخون القصص السابقة لأجل العبرة، ولأن الله تعالى ذكرها في القرآن لأجل أن يتذكر من يقرأها إذا عرف ما وقع لمن قبلنا وما حصل عليهم من العقوبات ومن النكبات والمصائب والتي سببها كفرهم بالله تعالى وشركهم، وسببها أيضا تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم بالبينات، فينزل الله تعالى بهم العقوبات ويحل بهم المهلات. فقد ذكر الله تعالى قصة آدم وسبب إخراجه من الجنة، وأنه بسبب معصيته وأكله من الشجرة التي نهي عن الأكل منها فعوقب بإخراجه من الجنة. فقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، بمجرد أكله من الشجرة ذنب واحد أخرج به من الجنة. يذكر ذلك بعض الشعراء فيقول تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. كذلك ذكر الله قصة قوم نوح، وأن نوحا لبث فيهم 950 سنة وهو يدعوهم، ومع ذلك لم يصدقه إلا قليل، فأنجاه الله تعالى وأهلك وأغرق الذين كذبوا. فيقول الله تعالى: فكذبوه وكانوا من المغرقين. ويقول الله تعالى: وأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. فهذه أيضا لأجل العبرة، أنهم كذبوه بعدما أرسل إليهم وأطال دعاءهم وأطال الإقامة الحجة عليهم، ومع ذلك لم يصدقه إلا القليل، حتى امرأته كانت من المكذبين له. وقص الله علينا أيضا قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام، وذكر أنهم في الأحقاف، والأحقاف هي الرمال المرتفعة، وذكر أنهم في جنوب البلاد، أي في نحو بلاد حضرموت وعدن وما هناك تلك الأحقاف. وقد أخبر تعالى بأنهم أعطوا قوة في قولهم: من أشد منا قوة؟ وذكرهم نبيهم فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي في الأجسام وفي القوة. وأعطوا أيضا قوة معنوية، بحيث أنهم يظهرون أثر ذلك في أفعالهم: أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين. هذا من آثار ما أعطوه من القوة. ومع ذلك ما شكروا الله الذي أعطاهم هذه القوة، بل كذبوا رسله وقالوا لنبيهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فسلط الله عليهم القحط وتأخر المطر مدة طويلة، وكأنهم عرفوا أو يعرفون أن الله تعالى هو الذي ينزل المطر وأنه لا بد من الاستسقاء، فأرسلوا اثنين إلى البيت إلى مكة يستسقون. هؤلاء الاثنان لما قدما إلى مكة نزلا عند قريب لهما وأخذ يكرمهما ويعطيهما، وقد كانوا قد مسهم الجوع في بلادهم، وكان عنده جاريتان يقال لهما الجرادتان، وأخذت الجاريتان تغنيان كل ليلة بأنواع من الغناء المطرب التي يستلذون بها. فتغافلوا عن قومهم ونسوا ما أرسلوا به إليهم، ما أرسلوهم به من الاستغاثة والاستسقاء لأجل قومهم، فطال الأمد على قومهم وأصيبوا بكثير من الجوع والجهد ونحو ذلك. تفكر صاحب المنزل وأنشأ أبياتا وأمر الجرادتين أن يغنيا بها ولا يدرى من قائلها، ليتذكر هؤلاء ما أرسلا به. وكان رئيسهما يقال له قيل، فأنشأ يقول: ألا يا قيل ويحككم فهينا لعل الله يسقينا غماما. فتسقى أرض عاد، إن عادا قد أنسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. فعند ذلك استشعروا أنهم أخطأوا حيث تأخروا على قومهم، فاستشقوا فخيروا لما أنشئت السحب: هل تختارون هذه السحابة البيضاء أو السحابة السوداء؟ فاختاروا السوداء وظنوا أنها أكثر مطرا. قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، لما رأوا هذا السحاب عارضا مستقبلا لأوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني هذا الذي فيه المطر الغزير. فأخبر بأن فيها ريح شديدة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أرسل الله عليهم بهذه السحب ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر 7 ليال وثمانية أيام حسوما. فكان هذا هو عذابهم على تكذيبهم الرسل. ولا شك أن الله تعالى ذكر لهم شيئا من قوتهم وتجبرهم وعتوهم، ومع ذلك فما أغنت عنهم قوتهم. ولهذا لما قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فما أغنت عنهم قوتهم ولا أغنت عنهم أملاكهم. وأما ما ذكر من أنه واحد منهم وهو شداد بن عاد بنى مساكن وسماها جنة، فمر بنا أنه كلما ذكر اسم الجنة في الآخرة خيل إليه أنه قادر على أن يؤسس جنة في الدنيا ويجعل فيها ما في الجنة التي في الآخرة إلى آخر ما ذكر، ولكن لم يثبت هذا، وإنما أخبر الله تعالى بقوتهم. فقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. القصة في عاد وليس في مساكنهم، وقد يسمون إرم أي عاد، يسمون عاد الأولى كما في قول الله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، أي الأولية والأكبر. ثم يسمون أيضا إرم. ورد في الحديث في ذكر الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فدل على أن إرم اسم من أسماء القبيلة، أنهم يسمون عادا ويسمون إرم، ويمكن أن لهم أنهم من قبيلتين: قبيلة اسمها عاد الأولى وعاد الثانية هم إرم، وكلهم عاد وإرم مشهورون بقوة البنية وبالمتانة وبكبر الجثة وكبر الأجرام وبالقوة الحسية والقوة المعنوية، ولأجل ذلك أدلوا بقوتهم. فهذه قصتهم. وأما ما ذكر من الجنة التي يدعون أو يدعي القصاص أنه عثر عليها ودخلها رجل في عهد معاوية إلى آخر ما ذكر وما نقل من ساعتها وما فيها، فلا تثبت هذه القصة، ويمكن أنها مما أخبر به القصاص. المفسرون عند هذه الآية في سورة الفجر منهم من أورد هذه القصة، كثير من المفسرين، منهم الثعلبي الذي هو مفسر ولكن ليس بمحقق، ولذلك يسمونه حاطب ليل، يعني أنه يأخذ ما وجد ويحشر في تفسيره أشياء لا حقيقة لها وقصصا وأحاديث موضوعة أو مكذوبة فلا يغتر به. وكذلك أيضا أفرد كتابا سماه عرائس المجالس في قصص الأنبياء، ولكنه أيضا ذكر فيه كثيرا من الحكايات التي لا أصل لها. وهناك الكثير من المفسرين أيضا ذكروا هذه القصة في تفاسيرهم، ولكن لم يحققوها، والعهدة يقولون فيها على الرواة الذين رواها بهذه الأسانيد. ولكن الواجب أن المفسر يتثبت ولا يذكر الأشياء الخرافية التي لا أصل لها. كذلك أيضا من المعلوم أن الذين يذكرونها يعتمدون فيها على الأسانيد ويقولون نحن نرويها بهذا الإسناد، وأنت أيها القارئ ابحث عن صحة هذا الإسناد وابحث عن رجاله. ولكن ليس كل من قرأ الكتب يعرف الأسانيد ويعرف الثقات والضعفاء ونحوهم. فبعض المفسرين المحققين حذفوها وابتعدوا عن ذكرها، كما فعل ذلك ابن كثير رحمه الله، فإنه كان محققا. إذا جاء إلى مثل هذه القصص أعرض عنها وعرف أنه لا صحة لها وأنه لا يجوز أن تحشد هذه القصص الخرافية في تفسير القرآن الذي هو كلام الله تعالى، وإنما يعتمد فيه على يعتمد في ذلك على ما هو ثابت وما هو صحيح، وبذلك يكون القرآن سالما أن يدخل فيه بعض الأشياء التي ليس لا صلة لها به، لأنه كلام الله تعالى وهو حق وصدق وكل ما فيه يجب أن يصدق به. فإذا قرأ قراء التفسير مثل هذه الخرافات في هذه القصص صدقوا بها واعتقدوا صحتها وحملوا عليها الآيات مع بعدها عن أن تكون صحيحة، ولكن العوام لا يميزون. فالواجب أن يرجع إلى التفاسير التي أهلها من المحققين. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حديث الكرسي سليمان بن داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما. قال: حدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن الصالح قال: حدثني أبو إسحاق المصري رحمه الله تعالى قال: زعموا أن كعب الأحبار لما فرغ من حديث رمدات العماد قال له معاوية: أخبرني عن كرسي سليمان بن داود عليه السلام وما كان عليه ومن أي شيء هو. قال: كان كرسي سليمان بن داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم من أنياب الفيلة مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وقد جعل درجة منها مفصصة بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، ثم أمر بالكرسي فحفف من جانبيه بالنخل نخل من ذهب شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وجعل على رؤوس النخل التي على يمين الكرسي طواويش من ذهب، ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسورا من ذهب مقابلها طواويس، وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب، وعلى يسارها أسدين من ذهب، وعلى رؤوس الأسدين عمودين من زبرجد، وجعل من جانبي الكرسي شجرتي كرم من ذهب قد أظلت الكرسي، وجعل على عناقيدها درا وياقوتا أحمرا، ثم جعل فوق درج الكرسي أسدين عظيمين من ذهب مجوفين محشوين مسكا وعنبرا. فإذا أراد سليمان بن داود عليه السلام أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة، ثم يقفان فينضخان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان بن داود عليهما السلام، ثم يوضع منبران واحد لخليفته والآخر لرئيس أخبار بني إسرائيل ذلك الزمان، ثم أمام كرسيه 70 منبرا من ذهب ليصعد عليها 70 قاضيا من أحبار بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والتقوى، ومن خلف تلك المنابر كلها 35 منبرا من ذهب ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى، فاستدار الكرسي كله بما فيه وعليه، فيبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيمن حتى إذا استوى سليمان عليه السلام على الدرجة الثانية وقعد على كرسيه قاعدا أخذ من تلك النسور نسرا منها عظيم عظيم أخذ من تلك النسور نسر منها عظيم تاج سليمان عليه السلام فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة. قال معاوية رضي الله عنه: وما الذي يدور به يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر الجني. فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي إلى أعلاه ذرن معه فإذا وقف وقفن جميعا كلهن منكسات على رأس سليمان عليه السلام وهو جالس ثم يفخن جميع ما في أفواههن من المسك والعنبر على رأس سليمان عليه السلام وهو جالس تتناول حمامة من ذهب واقبة على عمود جوهر الثوراء فتجعلها في يده فيقرأها سليمان عليه السلام على الناس فإذا قرأها عليهم دعا الناس إلى القضاء وجلس قضاة بني إسرائيل على منابرهم عن يمينه وعن شماله حافين حول كرسيه حتى إذا قرب الشهداء للشهادات دار التنين بالكرسي كدور الرحى المسرعة واستدارت الأسود وخفقت النسور بأجنحتها ونشرت الطواويس أذنابها ففزعت الشهداء وتخوفوا على أنفسهم عندما يرون من السلطان فداخلهم من ذلك رعب شديد فيقول بعضهم لبعض: والله لنشهدن بالحق فإنا إن نشهد اليوم بالباطل لنهلكن فكان هذا يا أمير المؤمنين أمر كرسي سليمان بن داود عليهما السلام وعجائب ما كان فيه. فلما توفي سليمان عليه السلام بعث بخت نصر بعده فأخذ ذلك الكرسي معه فحمله إلى أنطاكية فأراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود عليه ولا بحاله فلما وضع قدمه على الدرجة رفع الأسد يده اليمنى فضرب بساقه التي في الأرض فدق ساقه. قال معاوية رضي الله عنه: وكيف ذلك يا أبا إسحاق؟ قال كعب رحمه الله تعالى: كان سليمان بن داود عليه السلام إذا أراد الصعود وضع قدميه جميعا ثم ثبت بقدميه جميعا وإن بخت نصر رفع رجلا ووضع رجلا فضرب الأسد ساقه التي لم يرفعها من الأرض فدقها ورجع بخت نصر لعنه الله وحمل إلى منزله فلم يزل يعرج منها حتى مات لا رحمه الله. وكان الكرسي بأنطاكية حتى هزم خليفة بخت نصر فنقل الكرسي إلى بابل فلم يزل ببابل حتى هلك خليفة بخت نصر لعنهما الله تعالى وملك فارس من الملوك الفرس فحمل ذلك الكرسي. قال معاوية رضي الله عنه: وما اسم ذلك الملك؟ قال: كان يسمى كداس بن سداس. فحمله من بابل ورده إلى بيت المقدس فوضعه تحت الصخرة فلم ير أحد وقع في يده من تلك الملوك الركوب على كرسي سليمان عليه السلام بعده ولا القعود عليه ولا يقعد عليه بعد ذلك ولم يدر أين هو ولم ير أحد أثره إلى الساعة. قال: ذكر نمرود وعظم سلطانه وعتوه وتمرده وتسليط الله تعالى أضعف خلقه عليه احتقارا له وتهاونا بشانه. قال: حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قال: هو نمرود بن كنعان وكان بالموصل والناس يأتونه فإذا دخلوا عليه قال: من ربكم؟ فيقولون: أنت. فيقول أميرهم. فلما دخل إبراهيم صلى الله عليه فيقول أميروهم. فلما دخل إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما كثيرا ومعه بعير خرج يمتار لولده فقال فعرضوه كلهم فيقولون من ربك فيقولون أنت فيقولون أميروهم حتى عرض إبراهيم عليه السلام مرتين فقيل من ربك فيقول ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إن شئت قتلتك وأمتك وإن شئت استحييتك فقال إبراهيم فإن الله تعالى يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر فقال أخرجوا هذا عني فلا تميروه شيئا فخرج القوم كلهم قد امتاروا وجوالق إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا عليه وسلم يصطفقان حتى إذا نظر إلى سواد جبال آني قال لو أني ملأت هذين الجوالقين من البطحاء فذهبت بهما قرة أعين صبياني فإذا كان الليل أهرقته قال فملأهما ثم خيطهما ثم جاء بهما فنزل على الصبيان وفرحوا وألقى رأسه في حجر سارة ساعة ثم قال ما يحبسني قد جاء إبراهيم عليه السلام لو قد قمت وصنعت له طعاما إلى أن يقوم قال فأخذت وسادة فأدخلتها مكانها وانسلت قليلا قليلا لئلا توقظه فجاءت إلى إحدى الغرارتين ففتحتها فإذا بحواري لم ير مثله عند أحد قط فأخذت منه فعجنته وصنعته فلما فرغت أتت توقظ إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاءته به ووضعته بين يديه فقال أي شيء هذا يا سارة قالت هذا من جواليقك قال لقد جئت وما عندنا قليل ولا كثير قال فذهب فنظر إلى الجوالق الآخر فإذا هو مثله فعرف من أين ذلك قال حدثنا الوليد قال حدثني أبو الضحاك قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن زيد قال أعاذ الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام إلى نمرود فقال له إن ربك يأمرك أن تعبده ولا تشرك به شيئا فقال أبرز أنت وصاحبك إن كنت صادقا قال له موعدك بالغداة فقال من أين تأتي جموعكم قال من نحو المشرق قال فذهب يجمع وكان إذا جمع فلم يسل الوادي من أبوال دوابهم غضب ورجع فجمع جمعا لم يجمع مثله فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إن جموع ربك قد أتت قال فأوحى الله عز وجل إلى خازن البعوض أن افتح منه بابا وخرج منه مثل السحاب فأوحى الله عز وجل إليهم أن كلوهم ودوابهم ولا تقربوه احتبسوه قال فاحتبست الشمس أن تطلع ساعة فقال ما للشمس لا تطلع فقال حال بينك وبينها جنده الذين بعثهم إليك وما بعث إليك إلا أضعف جند هو له فغشيهم مثل السحاب فمن جلينا إلا عن عظام تلوح منه ومن دوابهم قال فازداد طغيانا إذ لم يمسه رجع فنام فأوحى الله عز وجل إلى بعوضة نقرصي شفته فقرصتها فحكها فطمرت وتورمت قال فدعا الأطباء قالوا ما لها دواء إلا أن تشقى فشقى فسقطت شقة هاهنا وشقة هاهنا ثم أوحى الله عز وجل إليها أن اقرصي شفته العليا فقرصتها فطمرت أيضا وتورمت قال فدعا الأطباء فقالوا ما لها دواء إلا أن تصنع ما صنعت بالشفة قال ففعل ذلك ثم أوحى الله عز وجل إليها أن اقرصي أنفه فقرصته فطمرت أنفه فدعا الأطباء فقالوا ما نعلم لها دواء إلا أن تشقها قال فشقها قال فصار وجهه ستة شقوق ونام فأوحى الله عز وجل إليها أن ادخلي فقعي على دماغي وكلي حتى يأتي أمري قال ففعلت ذلك قال فكان أرحم الناس به الذي يدق فوق رأسه ما استطاع قال: فعمره الله تعالى في ذلك 400 سنة ثم مثل ما ملكه 400 سنة، والبعوض في رأسه، وكانت تأكل حتى صارت مثل الفأرة العظيمة. قال في قصة أصحاب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: الذين حرم عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وما خصوا من عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم شانه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال: سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول: إن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون في الأرض شكوا إلى موسى عليه السلام فقالوا: ما نأكل؟ قال: إن الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا: من أين لنا إلا أن أمطر علينا خبزا. قال: إن الله ينزل عليكم خبزا مخبوزا. فكان ينزل عليهم المن، فسئل وهب من المن، قال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. قالوا: وما نأتدم، وهل بد لنا من لحم؟ قال: فإن الله عز وجل يأتيكم به. قالوا: من أين لنا إلا أن تأتينا به الريح. قال: فإن الريح تأتيكم به. فكانت الريح تأتيهم بالسلوى. فسأل وهب رحمه الله تعالى: ما السلوى؟ قال: طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه سبتا إلى سبت. قالوا: فما نلبس؟ قال: لا يخلق لأحدكم ثوب 40 سنة. قالوا: فما نحتذي؟ قال: لا ينقطع لأحدكم شسع 40 سنة. قالوا: فإنه يولد فينا أولاد فما نكسوهم. قال: الثوب الصغير على الكبير ليشب معه. قالوا: فمن أين لنا الماء؟ قال: يأتيكم به الله تعالى. قالوا: من أين لنا إلا أن يخرج من الحجر؟ فأمر الله تعالى موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما أن يضرب بعصا الحجر. قالوا: فبما نبصر؟ فإنه يغشان الظلم. فضرب لهم عمودا من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله. قالوا: فبما نستظل؟ فإن الشمس علينا شديد. قال: يظلكم الله بالغمام. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن علية قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي رحمه الله تعالى قال: تاه في 12 فرسخا 40 عاما، وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوا فضربه موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم بعصاته فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور واستمسك الماء. هذه قصص أريد بعض أصول هذا القرآن، وبعضها في بعض القصص، ولكن لا ينبغي الجزم بما يذكر في هذه من القصص وفيها من الأشياء التي لا يبلغها الوهم. لا شك أن لها أصول، ولكن ذكرها بهذه الأخبار يسبب الشك فيها. من ذلك قصة سليمان، فالله تعالى ذكر أنه سخر له ما لم يسخر لغيره في قوله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أنه يبسط بساطه وترفعه الريح وتحمله رخاء حيث أصاب، فمسيرها أول النهار مسيرة شهر وآخر النهار مسيرة شهر. كذلك أيضا سخر له الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، يعني أنهم ذل لهم له شياطين من الجن ومن العفاريت يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، هكذا سخرهم. ولما توفي لم يشعروا بوفاته وبقي كأنه قائم معتمد على العصا وهم يعتقدون أنه حي، ولم يزل كذلك عملهم مجدين إلى أن أكلت الأرض العصا التي هو معتمد عليها. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض تأكل من ساعته أي عصاه، فلما أكلتها خر فعرفوا أنه قد مات، فتبين أنهم لا يعلمون الغيب. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لا شك أن الله تعالى سخر له ما لم يسخر لغيره. وأما ما ذكر في هذه القصص فالله أعلم بصحتها. الله تعالى ذكر له كرسي في قوله تعالى في قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا الكرسي يظهر أنه كسائر الكراسي التي يجلس عليها. وأما ما ذكر عن كعب الأحبار من صفة هذا الكرسي ودورانه وأنه من ذهب وأن حوله هذا هاتان الصورتان صورة أسدين أو غيرهما صورة طيور، وأنه تحته أفعى تدور به إلى آخر ما ذكر، فيظهر أن هذا ليس بصحيح، وإنما هو كرسي يمكن أنه كرسي من ذهب أو من فضة. وأما هذه الصفة فإنها صفة غريبة يظهر أنها من الأكاذيب التي دخلت في كتب المتأخرين من بني إسرائيل. وقد اشتهر أن اليهود يدعون أن سليمان ساحر وأنه ساحر الجن حتى سخروا له، وساحر الشياطين حتى ذللوا له، ولكن الله تعالى ذكر أنه نبي، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال له هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالذين اتهموه من اليهود أنه ساحر هؤلاء كذبة، إنما الله تعالى سخرهم له وذل لهم له. والذين بالغوا في ذلك كما في هذه القصة هؤلاء أيضا قد زادوا وقد غلوا وأتوا بما ليس بصحيح، إنما هو نبي من أنبياء الله تعالى اعترف بهول الله وشكر الله على ما أعطاه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود ورثه في ملكه الذي آتاه الله. فإن الله تعالى قد ذكر أن داود آتاه الله الملك، كما في قول الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فآتى الله تعالى داود ملكا وسخر معه ما سخر، وقال للجبال أوبي معه: يا جبال أوبي معه، أي سبحي معه. وكذلك الطير سخرها أيضا فكانت تسبح معه، وسخر أيضا لسليمان الطير فكانت تصف حوله، وذلك من آيات الله. وكانت أيضا تظله فسخر له الريح وسخر له الطير بحيث أنه يتفقدها ويعلمها. وأما قصة الجسد فذكر بعض المفسرين أن ملك سليمان كان متمثلا في خاتم يلبسه، وأنه بهذا الخاتم كانت تعكف حوله الشياطين وكانت تدور حوله الطير، وأنه خلع مرة خاتمه وأعطاه إحدى جواريه، وتلك الجارية جاءها شيطان في صورته، في صورة ذلك، في صورة سليمان، فأخذ الخاتم، فلما أخذه صفت عليه الطيور وقامت عليه الشياطين لاعتقاد أنه سليمان، فجاء سليمان وقال: أعطوني خاتمي، فقالت: قد أخذته، لست بسليمان، إلى آخر القصة. وذكر أنه لما عرف بأنه شيطان نزع الخاتم وألقاه في البحر، فرده الله تعالى إلى سليمان ورد عليه ملكه. وبكل حال هذا يمكن أن يكون له أصل. وأما سعة الكرسي فهذا أيضا لم يكن عليه دليل. وأما قول الله تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فالصافنات هي الخيل، ذكر بعض المفسرين أنه مرة استعرضها وأخذت تعرض عليه في العشي، فانشغل عن أوراده وانشغل عن الأدعية التي كان يدعو بها في ذلك المساء، فقال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي طفق يضرب أعناقها ويضرب سوقها لأنها شغلته عن ذكر الله تعالى، فعوضه الله تعالى بالريح، سخر له بعد ذلك هذه الريح. ولكن أنكر ذلك بعض العلماء وقالوا: كيف يقتلها وهي لها ذنب لها ولو كانت ملكه؟ فإن في هذا إفساد لماليتها. وفسروها بأنها طفق مسحا بالسوق والأعناق، أنها لما ردت إليه جعل يمسح سوقها يعني قوائمها، ويمسح أعناقها بيدها بيده ويدعو لها، وهذا هو الأقرب، لا أنه أمر بقتلها. وقد ذكر الله تعالى أنه من عليه، وأنه قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فنقول إن هذا هو الحق، يعني الذي ثبت في قصته، وأن ما زاد على ذلك فليس بصحيح. وأما قصة قوم موسى فالله تعالى ذكر أنه أنجاهم من البحر ومن الغرق وأغرق فرعون، أغرقه وهم ينظرون لما أنهم نجوا من البحر ودخله فرعون ومن معه، أمره الله تعالى فانطبق عليهم وهلكوا. ولذلك قال: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ولما أنهم نجوا قال لهم موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي أرض بيت المقدس. فامتنعوا أن يدخلوها وقالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ذكر بعض المفسرين نقلا عن كتب بني إسرائيل أن القوم الجبارين هم قوم يقال لهم العمالقة، وأنهم كبار أجسادهم، حتى ذكر الثعلبي في العرائس أن أحدهم وجد 12 من بني إسرائيل فقبضهم بيده وجعلهم في حجرته، وهذا من المبالغة ليس بصحيح، إنما أنهم قوم جبارون، أن عندهم قوة جبروت، كما قال الله تعالى في قوله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الجبار هو شديد البطش، وقال كذلك: يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فيدل على أن الجبار هو الذي عنده قوة بطش وعتو وتكبر وظلم وجبروت، وليس خاصا بعظم الخلقة. ولما امتنعوا أن يدخلوا هذه الأرض التي كتب الله لهم قال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي بقوا 40 سنة يتيهون، يصبحون في مكان ثم يسيرون، ثم إذا جاء الليل وإذا هم في مكانهم الذي باتوا فيه البارحة ولا يدرون أين يتوجهون، يمشون 12 ساعة بدوابهم وعلى أرجلهم، ولكن مع ذلك لا يقطعون مسافة، كأنهم يدورون حول مكان ولا يصلون إليه 40 سنة. سلط الله تعالى عليهم هذه العقوبة جزاء على عتوهم لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة فامتنعوا وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لا شك أنهم في هذه المدة التي هي 40 سنة من أين يأكلون ومن أين يشربون؟ قد ذكر الله أنه أطعمهم وسقاهم، أما السقي فإنه أعطاهم حجر يضربه موسى، فإذا ضربه انفجر منه 12 عينا، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك عصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا تسيل منه، وكانوا 12 فرقة، فكل يرد هذه العين ويرتوي منها، قد علم كل أناس مشربهم. لا شك أن هذا من آيات الله. قيل إنه حجر يحملونه على بعض الإبل، أو وقيل إنه حجر في مكان مخصص يأتون إليه فيضربه بعصاه فتتفجر منه هذه العيون، فإذا ارتووا وملأوا أوانيهم توقف جريانه، آية معجزة من آيات الله تعالى. أما الأكل فذكر الله أنه أنزل عليهم المن والسلوى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن قيل إنه نبات في الأرض أو شيء ينزل من السماء يكون على الشجر يشبه العسل، يأكلونه ويتقوتون به على بعض شجر العظاة أو نحوها فيكون قوتا لهم، لأنهم ليس معهم قوت يحملونه ولا يتقوتون به. وأما السلوى فقيل إنها طير يشبه السمانة ينزل عليهم فيذبحون منه ويشوون ويطبخون ويأكلون فيكون هذا طعامهم، المن والسلوى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي هذا الفقع الذي تتفقع عنه الأرض في إذا نزل المطر في أيام في أول الربيع، فيكون هذا من جنس ذلك المن الذي ينزل على بني إسرائيل. هذه من آيات الله تعالى. وأما الظل فذكروا أن الله تعالى أظلهم وظللنا عليهم الغمام، أنهم يكونون في ظل لأنهم يتيهون في الأرض، ليس في قرية ولا في بلدة، إنما هو في صحراء يتيهون، فكان السحاب والغمام يظلهم لأجل أن لا يتأثروا بشدة الحر أو بشدة الشمس. هذا هو الصحيح في قصته. ذكر الله أنهم ضجروا من هذا الطعام وقالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فأنكر عليهم وقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. والحاصل أن هذا هو الثابت في قصتهم. وأما ما ذكر من ثيابهم فبعض المفسرين كما سمعنا يقول إنهم إذا لبس الثوب فلا يتمزق، يبقى عليهم دائما، وكذلك الحذاء إذا لبسوا الحذاء فإنه يبقى ويستعملونه عشرات السنين، والله أعلم بذلك. ولكن لا مانع من أن الله تعالى أعطاهم شيئا يحتاجون إليه حتى لا تزول حاجتهم. في هذه المدة توفي موسى، أي في مدة 40 سنة، وكذلك توفي هارون، وبقوا في هذا التيه إلى أن تمت 40 سنة، وبعد ذلك كان خليفة موسى يوشع بن نون هو الذي هبط بهم بيت المقدس وقاتلوا عليه حتى فتحوه ودخلوه. هذا هو ما ثبت في هذه القصة. وأما ما ذكر من هذه المبالغات الظاهر أنها من القصص الإسرائيلية، والقصص الإسرائيلية يقولون فيها أنها تروى للاعتبار ولا تصدق ولا تكذب. إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، فلا تصدقوهم فتكونون قد صدقتم بشيء ليس بصحيح بل هو من الأكاذيب، ولا تكذبوهم فقد يكون ثابتا وقد يكون ذلك صحيحا فتكذبون بشيء من الحق، بل قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ومن رواة هذه القصص كعب الأحبار الذي هو أبو إسحاق، يثق به كثير من الصحابة وينقلون عنه ويسألونه لأنه عنده مثل هذه الحكايات، ولكن هو واثق بتلك الكتب التي ينقل منها ولكنها ليست موثوقة حقا. نكتفي بهذا والله أعلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.